أسأله إلى نوره سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى إليه وأسأل فسبحان من تعان الوجوه لوجهه ومن كل ذي عز له يتذلل ومن كلت الأفهام عن وصف ذاته فليس لها في الكيف والأين مدخل فليس لها في الكيف والأين مدخل. حليم الله الله عظيم الله الله حليم الله الله عظيم الله الله رحيم متكرم رؤوف الله الله رحيم الله الله رؤوف رحيم واهب متفضل حليم الله الله عظيم الله الله حليم الله الله عظيم الله الله رحيم متكرم رؤوف الله الله رحيم الله الله رحيم واهب متفضل ويا غافر الزلات وهي عظيمة ويا ناسج التدبير ما شاء يفعل ويا غافر الزلات وهي عظيمة ويا ناسج التدبير ما شاء يفعل أجب دعوتي يا ربي إنك راحم مجيب في الخير يرجو ويأمل وصل وسلم كل لمحة ناظر على أحمد فهو الحبيب المؤمل أجب دعوتي يا رب إنك راحم مجيب في الخير يرجو ويأمل وصل وسلم كل لمحة ناظر على أحمد فهو الحبيب المؤمل.